بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فهذا إخواني مجلسنا السابع والأخير في هذه الدورة، عسى أن يجمعنا الله وإياكم في لقاءات علمية أخرى في هذه الدنيا، وإلا ففي جنة الله بمنه وكرمه جل في علاه وعظم في عالي سماه. وقبل أن نبدأ بالشرح والتكميل والتتميم، أنبه على وهم، وما أكثر ما يهم بنو آدم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ننبه على وهم وقع في التعليق على حديث أبي هريرة، وهو آخر حديث كان في مجلسنا الماضي، ويبدو أن الاستعجال كان سببا في ذلك، وهو حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بصيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فذكرنا في التعليق عليه كلام الترمذي والدارقطني والحاكم في تصحيحه، وتعقب الحافظ ابن حجر عليهم جميعا، أو على الحاكم خصوصا، ثم عليهم تبعا وعموما، في أن الحديث فيه انقطاع. والصواب أن هذا في الحديث الآخر، وهو حديث صلة ابن زفر عن عمار. أما هذا الحديث الذي قال فيه الإمام ابن عبد الهادي رواه مسلم وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله، فالقول فيه مختلف. فالإمام الدارقطني في علله يقول: رواه حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام الحديث، يعني إلى آخر الحديث. فقال أبو زرعة وأبو حاتم: إنما هو عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل ليس فيه ذكر أبي هريرة، رواه أيوب وهشام وغيرهما كذا مرسل. قلت لهما: الوهم ممن هو؟ من زائدة أو من حسين؟ فقالا: ما أخلقه أن يكون الوهم من حسين. طيب شوف. إذن هذا الحديث وإن كان في صحيح الإمام مسلم، فقد أعله أبو زرعة وأبو حاتم، وانتصر لإعلالهما الإمام الدارقطني في كتاب العلل، وأن الحديث مرسل، رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة. ونحن ننبه دائما على أمرين في هذا الباب، أعني في عموم أبحاث مصطلح الحديث، ثم نتكلم عن هذا الحديث بالخصوص. أما الأمر الأول، أن مصطلح مرسل عند أهل العلم المتقدمين كان أوسع من مصطلح مرسل عند المتأخرين، فكانوا يقولون مرسل يقصدون به الانقطاع، وكانوا يقولون مرسل ويقصدون به فعلا رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الواسطة كما في هذا الحديث. قال عن ابن سيرين عن النبي مرسل أو مرسلا صلى الله عليه وسلم، فهذا استعمال لكلمة مرسل على الجادة. الشيء الثاني أن المشهور في كتب المصطلح أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي، وهذا خطأ، وإنما الصواب أن يقال ما سقط منه من فوق التابعي، ولا نقول ما سقط منه الصحابي، لأننا لو جزمنا وتيقننا أن الساقط هو صحابي لكان الحديث صحيحا، لأن الصحابة جميعا عدول رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما بخصوص هذا الحديث فقد أجاب الإمام أبو مسعود الدمشقي في رده على الدارقطني فقال: حسين الجعفي من الأثبات الحفاظ، وقول معاوية عن زائدة عن هشام عن محمد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما يقوي حديث حسين، إذن أتى له بطريق آخر. وحديث الصوم فله أصل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم والبخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، هذا شاهد. وقد أخرجا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة من حديث جابر، وهذا مما يبين أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن له أصلا. إذن هذا الإعلال مندفع من عدة وجوه وبعدة أساليب، فلا نطول القول فيه. عندنا الآن حديث صلة ابن زفر وهو تابعي. قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية مشوية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. يبدو أنهم أرادوا نفسح له مجالا، فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي شك فيه، وفي بعض النسخ يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي واللفظ له، وصححه يعني الترمذي، وقد أعل. إخواني، مصطلح العلة أو أعل له مع استعمالان عند أهل الحديث. الاستعمال الأول هو السبب القادح في الحديث، سواء كانت هذه العلة خفية أو جلية، لكن الأصل في استعمال لفظ العلة أو أعلة أو ما أشبه أنه لا يكون إلا في العلة الخفية. لأننا نذكر فائدة قبل أن نتكلم عن الحديث نفسه، نذكر فائدة متعلقة بكنية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. العلماء اختلفوا في هذا الحديث وفهمه اختلافا كثيرا. من الأقوال الراجحة القوية أن الجمع بين الاسم والكنية هو المنهي عنه، وكان ذلك في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وأثناء حياته، أما بعد ذلك فيجوز التسمية والتكنية، بل يجوز الجمع بينهما. هذا أقرب ما ينشرح له الصدر في هذا الموضوع. مسألة صيام يوم الشك أظن أننا تكلمنا فيها في الدرس الأول أو الثاني، وأعطيناها شيئا مما تستحقه. والحافظ ابن رجب الحنبلي له رسالة خاصة بعنوان حكم صيام يوم الشك، رسالة مفردة في هذا الموضوع، وهي رسالة فقهية. هذا الحديث الذي أشار إليه الإمام ابن عبد الهادي بقوله أعل، قبل أن نقول سبب العلة أو الإعلال وبيان الحق في ذلك، نشير إلى أن كما قلنا أمس، ولو جعلنا القول في غير موضعه نكرره الآن في موضعه، الحديث صححه الإمام الترمذي والطوسي والبغوي. وبالمناسبة من الأقوال التي ذكرها أهل العلم في الجمع جمع الإمام الترمذي لكلمة حسن صحيح أن كلمة حسن صحيح إذا قيلت في حديث فهو أقوى من صحيح وأقوى من حسن. هذا أحد الأقوال، وإن كنت لا أنشرح له صدري وإنما أميل إلى قول حافظ بن حجر في النزهة. قال: وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قلنا: تعقب ذلك كله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بنقطتين. النقطة الأولى أن أحد رواة الحديث لم يخرج له البخاري شيئا، فبالتالي هذا تعقب على الحاكم والذهبي الذي قال صحيح على شرط الشيخين، فهو فقط على شرط البخاري إن سلم من العلة الثانية. العلة الثانية أن هنالك طريقا أخرى للحديث جاءت تكشف أن هنالك انقطاعا، فذكر الإمام الترمذي في العلل أن بعض الرواة قال فيه عن أبي إسحاق قال: حدثت عن صلة ابن زفر رحمه الله تعالى. وفي هذا إشارة إلى أن الواسطة بين صلة وبين أبي إسحاق غير موجودة، وهي إذن انقطاع. لكن الحديث له متابع أو متابعان: متابع عند عبد الرزاق في المصنف، ومتابع عند الثوري، عفوا عند ابن أبي شيبة أيضا في المصنف. وهذان الكتابان مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق فيهما من كنوز السنة والأحاديث والآثار على وجه أخص الشيء الكثير الكثير، ولا أريد أن أطول في هذا الموضوع. الحافظ بن حجر نفسه الذي أعلى الحديث في التغليق حسنه في الفتح، وهذا إشارة من إشارات إلى شيء أذكره وأكرره، أن كثيرا من أهل العلم عندما يعلون السند ولا يعلون الحديث وطرقه وشواهده، وهذا يبطل من الجذور هذه البدعة المحدثة التي خرج علينا فيها أقوام بالتفريق المزعوم بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. ومن أواخر ما تكلم فيه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله على مدار ساعتين وأكثر شريط بعنوان: من بدع المحدثين على المحدثين. نعم، قال: وعن العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه. وقال أحمد: هو حديث منكر، وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. نحن ذكرنا عندما استطردنا في البحث في المجالس الأولى إلى ووصلنا إلى هذا الحديث، ذكرنا أنه اختلف فيه أهل العلم رواية ودراية، اختلفوا في تصحيحه واختلفوا في الاستنباط منه وفي فقهه. فهذه إشارات، ها نحن نسمع ما هو أوضح منها في كلام أهل العلم. الترمذي يقول بعد أن روى الحديث: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا كلام من؟ الإمام الترمذي. الإمام أبو داود في السنن بعد أن روى الحديث قال: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. والإمام أحمد شيخ الإمام أبي داود وهو تلميذه. وقال الإمام أبو داود، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به. قلت لأحمد لما الكلام، عفوا هذا تكمل لي كلام أحمد والسؤال لأبي داود. قال أبو داود بعد أن سمع أحمد يقول وكان عبد الرحمن يعني ابن مهدي لا يحدث به، قلت لأحمد لما؟ قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، يعني ضرب الحديثين أحدهما بالآخر. ماذا يقول أبو داود؟ قال وهذا عندي، وهذا ليس عندي خلافه، يعني هذا ليس عندي خلافه، ويجوز أن نقول خلافه، يعني أنه لا تعارض. هذا الذي ذكره الإمام أحمد عن ابن مهدي أن هذا مردود لكونه معارضا لذاك، هذا ليس معارضا. فالفقه من الممكن أن نجمع من الناحية الفقهية بين الحديثين وأن يكون لنا وجوه في الجمع، لكن البحث هنا بحث إسنادي. نعم. وابن الجوزي رحمه الله في كتاب الموضوعات ذكر هذا الحديث من غرائب الأحاديث التي يرويها الثقات العدول. إذن هو عنده الراوي ثقة لكنه أغرب في الرواية، فمنها هنا ردها. والحقيقة أن هذا الحديث قد أجاب عن كل هذه الشبهات الحافظ ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود، وبين أن الحديث صحيح، وأن من ضعفه لهذه العلل سواء كانت عللا في المتن أو عللا في الإسناد لا يثبت منها شيء ولا يستقيم منها شيء. وهنا كلمة للإمام الخطابي، عفوا للإمام المنذري في مختصر السنن، الإمام المنذري له مختصر سنن أبي داود، يقول وللحفاظ في الرجال مذاهب، فعلى كل واحد منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد. هذه كلمة علمية منهجية عالية وغالية ونفيسة. الخلاف بين المحدثين كالخلاف بين الفقهاء، هؤلاء لهم أنظار وهؤلاء لهم أنظار، بل الخلاف بين المحدثين أحيانا يكون خلافا متعلقا ببعض القواعد، مثل مسألة تقديم المرسل على المسند، تقديم الرفع على الوقف وما أشبه، الشذوذ والتفرد، هذه مسائل في أصل معنى الصحة، وهنالك مسائل أخرى متعلقة بالرواة، فقد يضعف هذا الراوي أو يصح أو يحسن له. وسمعنا بالأمس القريب كيف أن الإمام الترمذي رحمه الله كان له، وهو إمام بمفرده وفي نفسه، له أكثر من قول في بعض الرواة، أحيانا يضعف أحيانا يوثق. بل كان العلماء يقولون أن الإمام ابن معين من أسباب اختلاف أقواله أنه كان يأتي بعض الرواة إليه يتزينون له في الرواية، يأتي الواحد يحفظ 5 أحاديث 10 أحاديث فيسردها سردا أمام الإمام ابن معين فيقول هذا الثقة. إذن حتى الحافظ وحتى الإمام وحتى الجهبذ من أهل العلم قد يغتر وقد يغرر به، وقد يحكم على أشياء نتيجة تصور منقوص. هذه طبيعة البشر يا إخواني، الله وحده الذي هو بكل شيء محيط. هذا فيه جواب على شنشنة نسمعها من أخزم، وكم من شخص في هذا الزمان يسمى الواحد منهم أخزم، نسأل الله العافية. يقولون ويزعمون أنهم إذا نقلوا أو نقل إليهم أن هذا من أخبار الثقات، والعجب أنهم يقايسون ذلك بأخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ووجوب قبولها لأنهم ثقات فيما أدوا، وهذا من أشنع الاستدلال. والمسألة فيها خوض كثير، لكني أقتصر على هذا القول. إذن حتى الخلاف في الجرح والتعديل، الخلاف في الناقل، الخلاف في فهم الناقل، في درجة الناقل، في وهم قد يعتر الناقل، هذه كلها احتمالات. الأصل في العالم إذا أراد الرواية أو النقل أن ينظر هذه الاحتمالات كلها ثم ينقدها واحدا فواحدا حتى تسلم له أصول البحث العلمي وقواعده. وأما فقه الحديث فنحن ذكرنا، وبالعكس ذكرنا غير مرة وجهه وشيئا من ذلك، ونعيد يعني من باب التذكير فقط ما ذكرناه في المجالس الأولى، بل لعله في المجلس الأول، أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يكره الصيام بعد النصف، والصنعاني يقول ذهب كثير من الشافعية إلى تحريم الصيام بعد النصف، وإن كانت المسألة كما ذكرت وأذكر وأكرر مسألة خلافية فقهية، لكن استعمال الأحوط في ذلك أحب إلي على أقل تقدير، والله تعالى أعلم. الأحوط اجتناب صيام ما بعد النصف، لأنه نهي، والأصل في النهي أنه قاض على ما فيه الإباحة، ويحمل الإباحة وتحمل الإباحة على البراءة الأصلية، ويأتي النسخ حاكما وقاضيا عليها. هذا ذكرناه غير مرة، وجزاك الله تعالى خيرا. قال: عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء بنت بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وزعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك هو كذب، وفي ذلك نظر، والله أعلم. لا أريد أن أطول في شرح الحديث، لعل بعضكم أو قليلا أو كثيرا منكم يعلم أن لي رسالة مستقلة في هذا الموضوع، ناقشت المسألة فيها مناقشة إسنادية ومتنية حتى أصولية ولغوية، ولكن أنا أذكر هنا يعني قضايا سريعة. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يقضي على كل ما قد يتصور أنه يخالفه إذا قيل إن النهي إنما هو على الانفراد، لأن الفرض مناف لما يتوهم من التفرد. فالآن لو أن أحدا صام يومين، السبت ويوما قبله ويوما بعده، هل يخرج بذلك عن تلاشي النهي عن الافتراض أو عن الصوم ما لم يكن مفترضا؟ الجواب لا. لذلك شيخ الإسلام تيمية من باب الأمانة العلمية، وكذلك تلميذه ابن قيم الجوزية رحم الله الجميع، ماذا يقولون؟ يقولون الحديث ضعيف، ولو صح فإن العمل به في ظاهره، لأن الاستثناء دليل التناول. دليل التناول يعني أنه يتناول كل ما استثني، فصورة يوم قبله أو يوم بعده التفرد فقط إلى آخره، هذه كلها يتناولها النهي ويستوعبها، ولا يبقى إلا أن يقال هل هذا فرض أم ليس بفرض. على أنني أقول وأكرر أن المسألة خلافية، وأشرت في في مجلس مضى إلى كلمة الإمام ابن رشد في بداية المجتهد لما قال: وأجمع أهل العلم على تحريم صيام يومي العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، واختلفوا فيما دون ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ناقش المسألة في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم قال: واختلف في هذا الحديث الفقهاء وأصحابنا، يعني أئمة العلم من الفقهاء والحنابلة بخصوصهم أو في خصوصهم. هذا من الناحية الفقهية، وهي يعني وهو اعتصار للخلاف. وأكرر أيها الإخوة أن مثل هذه المسائل ليس لنا إذا اقتنعنا بها ليس لنا فيها أمام عامة الناس وخاصتهم إلا الدعوة بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، إلا الرفق، إلا الأخذ والعطاء، إلا التلطف في البيان، لا أن نقيم الدنيا كما يقال ثم لا نقعدها في مثل هذه المسألة، وهي مسألة خلافية، والخلاف فيها عال ورفيع، ليس خلافا يعني سهلا أو يسيرا، لا والله، سواء في أصل الحديث سندا أو في فرع فقهي والاستنباط منه تبعا. فنحن نحرص أيها الإخوة على أن نؤدي ما عندنا مما نعتقده سواء في هذه المسألة أو في غيرها بالأسلوب العلمي الذي نتشاور فيه ونتحاور بمحبة وألفة. ورحم الله الإمام الشافعي القائل: ما نظرت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه. وهذا واجب عيني على كل مسلم في كل ما يفعل ويذر. لابد من التعليق على كلمة أبي داود وكلمة الإمام مالك، مع أن إمامنا ابن عبد الهادي كفانا مؤنة التعقيب، فقال: وزعم أبو داود أنه منسوخ، إشارة إلى أن هذا القول غير مقبول، مع أن لفظ زعم أو فعل زعم ليس بالضرورة أنه يعني التكذيب أو الاتهام، ليس بالضرورة، قد يكون لكن ليس بالضرورة. قال: وقال مالك هو كذب، وفي ذلك نظر. نقرأ كلمتين لعالمين جليلين في رد هاتين الكلمتين. الكلمة الأولى كلمة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح العمدة، وشرح العمدة كتاب كبير لم يطبع منه إلا ستة مجلدات، مجلدان في الصيام، ومجلدان في الحج، ومجلدان في الصلاة. في الصيام، في مجلد الصيام، ماذا يقول شيخ الإسلام؟ وقول أبي داود هو منسوخ يدل على جودة إسناده، يعني عند أبي داود، لأنه لو كان ضعيفا عنده أو غير مقبول لما حكم عليه أنه ناسخ أو منسوخ، لكان رده كافيا بعدم قبوله دون أن أضطر إلى أن أقول منسوخ أو ناسخ أو كذا، مع أن دعوى النسخ في الحقيقة لا تسلم، وهذا فرع آخر. أما كلمة الإمام مالك، فالإمام بن الملقن ماذا يقول في خلاصة البدر المنير وأصل الكلام في البدر المنير، والذي وصفته لكم بأنه أجل كتاب في علم تخريج الحديث؟ قال: وقال مالك كذب. قال النووي في المجموع، ابن الملقن ينقل عن النووي: لا يقبل هذا منه، فقد صححه الأئمة. باب الاعتكاف. تفضل. أصلا الكلمة منقولة بغير سند عن مالك، وأنا لم أحب أن أطول، هذا كتبته في كتابي. الكلمة أصلا لم تثبت عن مالك لأنها لم تروى بسند صحيح إليه، ثم لو صحت الكلمة نسبة فلا تصح تحقيقا ونقدا وحجة، وسمعتم الجواب. قال: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. هذه إشارة إلى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متبعات، متأسيات، صالحات، قانتات. لم يكن ذلك الفعل فقط في حياته عليه الصلاة والسلام، بل كان ذلك استمرارا لهذه العبادة بعد وفاته الشريفة عليه الصلاة والسلام. قال وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. هذه السنة. أكثر الذين يعتكفون اليوم متى يدخل المعتكف؟ بعد العشاء أو بعد المغرب. هذا خلاف السنة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: متفق عليه ولفظ المسلم. طيب، دخل المعتكف بعد الفجر، ومتى يخرج منه؟ سيأتينا الجواب في حديث قريب. قال: وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. الآن ما شاء الله اعتكاف آخر الزمان، يخرجون ويدخلون ويسهرون، وبعضهم يدخنون، يعني يقول لك أطلع أعف السيجارة خارج المسجد وأرجع. أي اعتكاف هذا؟ هذا إذا سلمنا أن شروط الاعتكاف كلها يعني موجودة وثابتة، والحق للأسف غير ذلك. الاعتكاف له شروط، وكتبت رسالة منذ 25 سنة اسمها الإنصاف في أحكام الاعتكاف، حاولت فيها أن أجمع أطراف المسألة، والله تعالى المستعان. أما الترجل فهو الامتشاط، فهو الامتشاط والتزيين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه، يعني بالامتشاط والزينة وما أشبه. رواه البخاري. قال وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. وقال: غير عبد الرحمن ابن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة، جعله قول عائشة، يعني أن الحديث دون هذه الزيادة أي قولها المعتكف لا يعود مريضا من تلقاء نفسها من قولها، بينما الرواية السنة على المعتكف هذا نص حكم، نص مرفوع، سواء أكان صريحا، لأن لفظ السنة لفظ صريح، والسنة لا تطلق إلا على حديث رسول الله وسنته وسيرته وقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، أو كما يتنزل بعض العلم يقول هذا مرفوع حكمي، وهذا خلاف صوري ليس مؤثرا على أصل الاستدلال العلمي. قالت دارقطني يا إخواني، قالت دارقطني: يقال إن قوله وأن السنة للمعتكف ليس من قول النبي، وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، والله أعلم. شيخنا الشيخ الألباني يتعقب هذه الكلمة، يقول: كذا قال ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله سبق قلم، فإن هذا النفي لا حاجة إليه، لأن أحدا من الرواة لم يذكر أنه من قوله عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث من أصله ليس من قوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عائشة تحكي فعله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه أراد أن يقول ليس من قول عائشة فوهم. وأنا أعتقد أن توهيم شيخنا للدارقطني هو الوهم. ورحم الله شيخنا، والله لما أتذكر شيخنا أتذكر كلمة أهل العلم في البخاري ومسلم على فرق ما بين الصورتين والحقيقتين، كانوا يقولون لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، ونحن نقول بعد فضل الله علينا لولا شيخنا لما راح طلابه وأبناؤه وتلاميذه جملة وأفرادا ولا جاءوا. لكن العلم فوق الجميع، والحق فوق الجميع. الكلام ها هنا ليس متعلقا بقول قاله رسول الله، ولكنه متعلق بكلمة من السنة. فالذين نفوا كلمة من السنة كان قصدهم هذا في نفيهم أن يكون الحديث عن رسول الله. نعم ليس في الحديث نص أصلا عن رسول الله، لكن في الحديث ما يدل على ذلك وهو قوله السنة. فما الفرق والحالة هذه؟ ومن أعله إنما أراد نفي كلمة السنة بحيث يكون بقية القول لعائشة رضي الله تعالى عنها. ومع ذلك أيها الإخوة نقول الحديث يعني فيه حجة وفيه أدلة، وعندنا له شواهد ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. آخره يعني هذا ترجيح من الحافظ ابن حجر لوجه ثالث، وهو قوله في آخر الحديث ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. يعني كان يقول نحن نقبل الجزء الأول أنه مرفوع حكما أو حتى نصا لوجود كلمة من السنة، لكن لا نقبل أن يكون الجزء الأخير مرفوعا وإنما هو موقوف. وفعلا جاء هذا عن عائشة رضي الله عنها من قولها دون أن يكون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والصحيح أنه موقوف، والصحيح أنه موقوف ورفعه وهم، والله أعلم والله أعلم. طبعا الحديث ضعيف، والدارقطني بعد أن رواه قال رفعه عبد الله ابن محمد ابن نصر الرملي وغيره لا يرفعه، بل هذا الرملي مجهول. وقول الإمام الحاكم صحيح إسناد على شرط مسلم فيه ما فيه، فهذا الرملي لم يخرج له مسلم أصلا فضلا عن كونه مجهولا. وقال البيهقي الصحيح أنه موقوف ورفعه وهم، هذا في السنن الكبرى. وقال في السنن الصغرى وروي ذلك مرفوعا ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. هذه كلها دلالات أن الحديث ضعيف ولا يصح. قال باب في ليلة القدر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر. أروا يعني أن الله أراهم إياها في المنام، لأن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. طبعا عندنا حلم وعندنا حلم وعندنا حلم. الحلم هو الخلق الذي يدفع صاحبه إلى الرفق والرقة، والحلم هو الاحتلام، والحلم هو الرؤيا المنامية. وهذا مما يقال فيه في باب اللغة مثلث الكلام، ولابن مالك كتاب في مجلدين، وهنالك منظومة مشهورة اسمها منظومة قطرب، مثلثات قطرب اللغوي في الحروف أو في الكلمات التي رسمها واحد وألفاظها ونطقها مختلف ومعانيها بحسب النطق متنوعة. نعم، فهذه الرؤيا من الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنها من الله فليحدث بها من أحب، وإذا رأى الرؤيا يكرهها فإنها من الشيطان فلا يحدث بها ولن تضره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، تواطأت أي اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه، متفق عليه، والحديث واضح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20. إذن متى يخرج؟ في الصباح، يدخل في الصباح ويخرج في الصباح المعتكف، حتى يكون اعتكافه يوما وليلة كاملين، يعتكف يدخل صباحا ويخرج صباحا. طبعا هل يجوز اعتكاف ليلة؟ الصحيح أنه يجوز، وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة، لكن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، والذي ارتضاه رسول الله عليه الصلاة والسلام لنفسه والصحابة هو هذا. وإن كان قول عمر وجواب النبي عليه الصلاة والسلام عليه فيه معنى الإقرار، لكن ذلك لا شك أكمل وأفضل. قال: فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، أو قال نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، القزعة هي الغيمة الصغيرة، يعني السماء صافية ليس فيها أي نوع من الغيوم. قال: فجاءت سحابة، في نفس اللحظة جاءت سحابة. إذن يعني الأقمار الصناعية والأرصاد مش دائما تصيب، وإنما قد ينشئ الله سحابة من لا شيء، بكيف لا يعلم بذلك إلا الله. والأرصاد الجوية إخواننا ليست سحرا ولا كهانة، هي دراسات علمية متعلقة بسرعة الهواء وكثافته ومراقبة الغيوم. لذلك بعد أن كانوا يقولون وهم يعني على ثقة ستأتي كذا موجة من الشرق أو الغرب أو من إفريقيا أو من أوروبا، ثم أحيانا لا تأتي، لكن الحمد لله صار أكثرهم الآن يقول إن شاء الله بعد التي والتي كما يقولون. فربك يفعل ما يشاء ويختار. لم يكن هنالك أي غيمة ولا جزء من الغيمة، وفجأة قال: فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، يعني حتى ليس أي مطر، مطر غزير، وكان من جريد النخل. الله أكبر، رسول الله عليه الصلاة والسلام مسجده من جريد النخل، ومساجدنا الآن ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وللفائدة شيخنا يحسن هذا مرفوعا، والعبد الضعيف يميل إلى أنه موقوف. لذلك نحن قلنا لشيخنا، كان شيخنا يقول نحن لسنا تيميين، ونحن نقول له نحن لسنا ألبانيين، وأتمنى أن يخرج جريء ويقول ونحن لسنا حلبيين، لأننا جميعا نعبد رب العالمين ونتبع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، شاء من شاء وأبى من أبى ورضي من رضي، ولكننا في ذلك كله إذا خالفنا نخالف بأدب العلم، ونرفض التقليد والتعصب في قليل وفي كثير. ولعل هذا مما أزعج طوائف من الناس ممن يريدون أن يجعلون في الركاب ونحن نأبى إلا أن نكون مع السنة والكتاب. قال: وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. الذي رآه في الليل أنه يسجد في ماء وطين تحقق في الصباح، تحقق في الصباح، كانت رؤياه عليه الصلاة والسلام مثل فلق الصبح، يعني ما إن ينشق الصبح إذا بالرؤيا تتحقق صلوات الله وسلامه عليه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هنا أحببت أن أذكر حديثين، أحدهما له علاقة بموضوعنا والآخر له علاقة به وليس بموضوعنا. أما الحديث الأول فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه يوما وكان منهم رجلان يتلاحيان في ليلة القدر، أية ليلة هي، يتلاحيان يعني يتخاصمان. فقال: أما إني خرجت لأخبركم عن ليلة القدر أية ليلة هي إلا أن الله رفعها لتلاحيكم. ويقينا لم يكن تلاحيهم كتلاحينا، لأن أخلاقهم لم تكن كأخلاقنا، ولأن دينهم لم يكن كديننا، ولأن إخلاصهم وإنصافهم لم يكن كإخلاصنا وإنصافنا. ومع ذلك كان هذا التلاحي على محدوديته كم وكيف كان يكون سببا في رفع هذا الخير عن الأمة. فكيف واقعنا اليوم بما فيه من اختلاف وتدابر وتناحر وتشقيق وتفريق وتبديع وتضليل، بل قل وتكفير، كل ذلك أو جله بالهوى والعصبية العمياء. إلا من رحم الله في أمور واضحة عند أهل العلم، ظاهرة فيهم، مكشوفة عندهم، لا تحتاج إلى مثل هذا التفريق بين أهل السنة من أجل أن يمضي أو أن يمشي في الناس قول واحد أو اثنين أو ثلاثة يخالفون الجلة من أهل العلم ممن هم أجل منهم وأعلم منهم وأكثر منهم. فإذا ناقشون بالعلم هنالك من هو أعلم، إذا ناقشون بالحجة فوالله الحجج تترى، إذا ناقشون بالكثرة فوالله ثمة أكثر. ومع ذلك لا نرى إلا التعصب فوق التعصب فوق التعصب، نسأل الله العافية. أما الحديث الذي له صلة بهذا دون أن يكون له صلة بذاك فهو قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا عنه. وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا كان القرآن الذي يجب أن تأتلف عليه القلوب والعقول والأبدان والأديان سببا في الخلاف، تفرقوا، تفرقوا، لأن تفرقكم وتشتتكم واختلافكم أعظم إثما وأشد ذنبا من اجتماعكم على القراءة التي ستكون نتيجتها هكذا. هذا فقه يكاد اليوم أن يكون معدوما، يكاد اليوم أن يكون منسيا، يكاد اليوم أن يكون في خبر كان وليت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان نقول: رضي الله عنه، وقاتل الله من يطعن بأبي سفيان أو بأي واحد من الصحابة الأعيان، وكلهم أعيان رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27. رواه أبو داود وقد روي موقوفا. أبو داود السجستاني رواه مرفوعا، وأبو داود الطيالسي رواه موقوفا. ويعني القول في وقفه ورفعه الحقيقة محتمل والمسألة قريبة، لكن من حيث الثمرة الفقهية واحدة، لأن قوله ليلة 27 لا يعني أنها هي الليلة في كل سنة، وإنما هذا يعني أنها تلكم الليلة التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه السنة أنها ليلة 27. ولا لو كانت ليلة 27 يقينا في كل سنة كان ما فائدة التحري، ما فائدة السبع الأواخر أو العشر الأواخر، كان انتهت القضية. ليلة 27 يكون هو التحري واحدا وواضحا فيها ولا شيء غيرها، لكن الصواب أن ذلك جاء موافقا لسنة كانت ليلة، كانت ليلة قدر حينها أو وقتها هي ليلة 27. وفي صحيح مسلم عن أبي بن كعب أنه قال إنها ليلة 27، وروي أيضا مرفوعا، هذا أيضا فيه إشارة إلى أنها جاءت في تلك السنة ليلة 27. ولو كان أهل العلم متفقين على أنها ليلة 27 ما اختلفت أنظار الأمة إلى الآن. في كل سنة يتحاور الناس ويتشاورون متى رأيت الليلة، هل هذه الليلة ليلة 21 ليلة 25؟ ثم الناس يختلفون، واحد يقول أنا رأيت الشمس من غير شعاع ليلة 21، جاره يقول لا ليلة 23. ويبدو أن القضية والله أعلم لها علاقة بالإيمان، لها علاقة باليقين، لها علاقة بالاحتساب، لها علاقة بالتوفيق الرباني الذي نسأل الله تعالى ألا نحرمه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كثير من الناس يزيد في النص اللهم إنك عفو كريم، وهذا لا وجه له ولا يثبت في صحيح السنة، وما ورد في بعض الكتب والمصادر هو إقحام لا وجه له ولا دليل عليه. قال رواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وفي قوله نظر والله أعلم. النظر الذي في قول الحاكم ليس نقدا للصحة، ولكنه نقد لما زعمه من شرط البخاري، فإن سليمان بن بريدة لم يخرج له البخاري شيئا، وإنما هو من مفاريد مسلم، من مفاريد مسلم. وفي موضوع الاعتكاف تذكرت شيئا أختم به هذا اللقاء المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركة والتوفيق والقبول وحسن الختام والثبات على الإيمان، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نبه في الاختيارات الفقهية أن ما هو موجود على بعض المساجد من قولهم نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه مما لا أصل له. انظروا كيف البدع تتوارث، يعني الآن تدخل بعض المساجد ترى مكتوب يافطة، ماذا مكتوب؟ نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه. أصلا النية عزم قلبي، وبالتالي قولك نويت هذا بحد ذاته بدعة، فكيف إذا ضم إليها بدع أخرى؟ لذلك هذه البدعة توارثتها الأمة منذ أكثر من 700 سنة، ولا ندري حتى هل كانت قبل شيخ الإسلام أكثر وأكثر أم أن حدها ذلك الزمن. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سبحانه لذلك والقدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.